ما حكم الدعوة إلى الله؟ هل هي واجب أم سنة أم فرض كفاية؟ الدعوة إلى الله في الأصل دع فرض كفاية، لأن قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، لكن قد تكون في بعض الأحيان فرض عين، إذا كان في مكان ما فيه إلا هو صار فرض عين عليه، مثل في قبيلة هو عالمها وجب عليه الله وإن كان بعينه، أو كان في بلد ليس فيها غيره وجب عليه الدعوة إلى الله وإن كان منكر بعينه. أما إذا كان في بلد فيها جماعة يدعون الله فهي فرض كفاية عليه، من قام بها منهم أدى الواجب وسقط الوجوب عن الباقين. نعم.